قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وقال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعالى حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لثمرة خير من جرادة. جاء بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء بأثر عمر مرتين. لاحظوا هذه: الأولى أن رجلا قال لعمر: إني أصبت جرادات وأنا محرم. ماذا قال له؟ تصدق بإيش؟ قبضة من طعام. تصدق بقبضة من طعام. هل شاركه أحد في الحكم فيها؟ وهل هذا سؤال وفتوى أم حكم في حادثة واقعة؟ حكم في حادثة واقعة. ما قالش إن صدت الجراد وأنا محرم، قال أنا صدت بالفعل، ماذا علي؟ فالحكم أن تصدق بقبضة. لم يأتي عمر بذي عدل معه يحكمان في الجراد. ثم أعاد مالك مرة أخرى الأثر، أن الرجل جاء وأصبت جرادتين أو جرادات بصوتي بالعصا وأنا محرم، ماذا علي؟ تعال يا كعب. ففي الخبر الأول استقل بالحكم قبض من طعام، وفي الأثر الثاني استدعى حكما معه يحكم به ذوى عدل. لماذا يأتي مالك بالأثرين معا؟ لماذا لم يقتصر على الأثر الثاني؟ ليبين وجود خلاف في الحكم في الصيد ما كان له مثل من بهيمة الأنعام، فاتفاق المسلمين على وجود الحكمين، وما لم يكن له مثل ويكون الحكم فيه إطعام فقط يكفي فيه واحد. هذا الخلاف موجود، ومالك يميل إلى وجود الحكم أو عدم وجوده. رأيكم كده عدم وجوده؟ لو كان يميل إلى عدم وجوده لاقتصر على الأثر الأول، يقولكم خذوا هذا حكم عمر، ولكن لكونه يميل إلى الوجه الثاني بوجود الحكم مطلقا جاءنا بالخبر الثاني. إذن إتيان مالك رحمه الله بالأثرين عن عمر في الجراد، مرة أقال واستقل بالحكم تصدق بقبض من طعام، ومرة جاء بحكم معه، يشير بوجود الخلاف فيما شأنه الإطعام. والراجح عنده أن الحكمين في كل شيء. نأتي إلى الحكم. تعالى يا كعب احكم معي في ايش؟ في جرادتين ذوى عدل. مدام حكمنا بأنه صيد وقلنا بأن فيه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا ليس له مثلية. ننزل إلى ما بعد المثلية من الطعام ينوب منابه، كما أن من قتل جزاء الصيد وحكم بمثله عنز ولم يجد عنزا، تضيع المسألة ولا ننتقل إلى إطعام؟ ننتقل إلى عدل إلى الإطعام. فإذا لم يجد طعاما عدل ذلك صياما، ننتقل من الإطعام إلى الصيام، ونصوم عن كل إطعام شخص يوما. إذا فدية أو جزاء الصيد إما بهيمة الأنعام في المثلية، أو تقديرها إطعام، أو بدلا من الطعام صيام. إذا الإطعام يدخل في جزاء الصيد. فقالك درهم عليه درهم، فقال عمر انك ايش؟ انك تجد الدراهم، يعني كان الدراهم عندك كثيرة، لتمرة خير من جرادة. يبقى اتفق الحكمان على جزاء الصيد في الجرادتين ولا اختلفا؟ ها؟ اختلفا. ما حكم الاختلاف عند الحكمين؟ المسألة جت في جرادة، لكن اذا كان الخلاف بين الحكمين في غزال، في نعام، في الى اخره، اشياء لم تكن موجودة من قبل، واختلف الحكم، واحد قال فيها عناق، قال لا فيها عنز، ما الحكم اذا اختلف الحكمان؟ نستأنف الحكم بحكمين اخرين. فهمنا هذا يا جماعة؟ فهنا كعب قال فيها درهم، قال والله الدراهم عندك كثير، واذا كانت الدراهم عندك كثير ما انت سائل فيها، وهل كل الناس يجدون الدراهم مثلك؟ اذا عمر لم يوافق على ايش؟ على الدراهم، وحكم بتمرة. يبقى اختلف الحكمان، احدهما بدرهم والثاني بتمرة، بل ان عمر بين وقال التمرة خير من الجراد، واحنا عادين المثلية. ومن هنا يقول الفقهاء ينبغي على الحكمين الا يتجاوزا، لا يزيد في الحكم يقول هذا احتياطي، ولا ينقص من القدر ويقول هذا اشفاق عليه، لا، يبينان الحد المعتد المساواة. فان اراد الشخص من قبل نفسه ان يزيد بكيفه، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن ينقص لا. اذا واجب الحكمين، اولا يشترط في الحكمين العدالة، ثانيا يشترط في تنفيذ الحكم اتفاق الحكمين، ثالثا يجب في الحكم ان يكون مماثلا لا زيادة ولا نقصا. فاذا اختلف الحكمان نستأنف حكمين اخرين. وهنا ما ندري ما الذي تم، هل رجع كعب الى قول عمر ووافقه على ذلك واتفق الحكمان على التمرة ام لا؟ الظاهر عندنا ان كعب يخالف عمر ولا يوافقه؟ الواقع عندنا بانه لما اعترض عمر على كعب، يقول الباجي هما بين احد امرين، اما ان عمر رفض حكومة كعب وجاء بحكم اخر ووافقه على التمر، او ان كعبا بنفسه لما بين له عمر ان التمر خير من الجرادة، وكعب يعرف بان عمر ملهم او محدث، او كما جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر في صحيح مسند احمد بن حنبل، ما قال عمر لشيء اظنه كذا الا وكان كما قال، يعني عمر ما هو بالهين. ونحن الان لو حكمناكم الان، ايت احسن، نعطيك تمرة ولا جرادة؟ ها؟ عشان ما بتاكلوا الجراد، اللي بياكل جراد وكان غايب عنه الجراد يقول لا جراد احسن من 20 تمرة. المثلية هنا في المعادلة العقلية الواقعية، لا رغبتك انت الشخصية. قد تجد جرادة في وقت تدفع فيها دينار ما هو درهم، وعمر رضي الله تعالى عنه في سنة من السنين افتقد الجراد، فارسل شخصا الى الشرق والى الغرب والى الشام والى اليمن، كل يسأل له عن الجراد، انت شفت الجراد ولا لا؟ حتى جاءه واحد منهم بحفنة من جراد فكبر وحمد الله. لماذا؟ جاءت اثار بان الله خلق 7 امم او 70 امة او 700 امة، اول ما يفقد منها وينقطع انقرب الجراد، فاذا انقرب الجراد توالى انقراض الامم. يعني اذا عمر رضي الله تعالى عنه تخوف لما افتقد الجراد، اول ما يشوف الجراد في هذه اللحظة ايش يسوي؟ يبقى التمرة الجراد التمرة؟ ها؟ لا، لكن في المقاومة او في التقويم، القيمة بالقيمة، الوقت العادي عند الشخص العادي التمرة خير من ايش؟ من جرادة. لو اجتمعت 50 تمرة وخمسين جرادة، قيمة 50 تمرة اكثر من قيمة 50 جرادة. اذا يقولون بأن المتبادر والمتوقع عندنا بأن كعبا وافق عمر واتفق الحكمان في الحكم على أن التمرة في مقابلة الجرادة.